بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رأينا في الدرس السابق أن المؤلف شارح العقيدة الطحاوية تحدث عن الولاية، وعن خوارق العادات في ثلاثة مواضع من الكتاب. تحدثنا في الدرس السابق عن شيء من ذلك، والآن نكمل الباقي، وهو من صفحة 494 إلى 500، ويضاف معها أيضا من 502 إلى 512. موضوع هذا الدرس في خوارق العادات. خوارق العادات في اللغة وفي عرف الأئمة المتقدمين تعم خوارق الأنبياء وخوارق الأولياء، وكانوا يسمونها بالآيات. ولكن كثير من العلماء المتأخرين يفرقون بين خارق النبي وخارق الولي، فيسمون ما يحصل للنبي بالمعجزة وما يحصل للولي بالكرامة، وهذا هو العرف المشهور بين المتأخرين. طيب، خوارق العادات سنتكلم في عدة مسائل، يعني مثلا علاقة الخوارق بالصفات، في أنواع الكرامات إلى آخره. الآن نبدأ بأول أمر، وهو علاقة الخوارق بالصفات. جميع الكرامات والمعجزات ترجع إلى ثلاث من صفات الكمال: العلم، القدرة، الغنى. مدار الكرامات والمعجزات على هذه الصفات. هذه الصفات لا تصلح على الكمال إلا لله وحده، لأن الله عز وجل هو المحيط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. يتبرأ من دعوى الغنى، خزائن الله، ولا أعلم الغيب، هذا العلم، ولا أقول لكم إني ملك، القدرة، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك قال نوح عليه السلام كما في سورة هود. يعني أول أولي العزم وآخرهم يتبرآن من ذلك. لماذا؟ قال: لأن الناس كانوا يطالبونهم تارة بعلم الغيب، وتارة بالتأثير، وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية، فأمروا أن يخبروهم بأنهم لا يملكون من هذه الصفات إلا بقدر ما يعطيهم الله عز وجل. يعني يعلمون ما يعلمهم الله، يستغنون عما أغناهم الله، ويقدرون على ما أقدرهم الله عز وجل من الأمور المخالفة للعادة المضطردة. طيب، ننتقل الآن إلى عنصر آخر من عناصر الدرس، وهو أنواع الكرامات. الكرامات إما نوعان، يعني إما أن تكون مكاشفات، وإما أن تكون تأثيرات. المكاشفات هي التي تكون في الكلمات الكونية، وكذلك تكون في الكلمات الشرعية. يعني المكاشفة التي تكون في الكلمات الكونية هي أن يعلم من الحوادث الكونية ما لا يعلمه غيره. الكشف الذي يكون في الكلمات الشرعية أن يعلم من المأمورات الشرعية ما لا يعلمه غيره، أو يفتح عليه في العلم ما لا يفتح على غيره. النوع الثاني هي التأثيرات. كذلك التأثيرات هذه تكون في الكلمات القدرية، وتكون في الكلمات الدينية يعني الشرعية. طيب، قدرة الأولى يعني التأثير في الكونيات، إما أن تكون في نفسه، وإما أن تكون في غيره. كيف يعني في نفسه؟ يعني كان يمشي على الماء مثلا، كما وقع لسعد رضي الله عنه، وأيضا ذكروا ذلك عن ابن قدامة في ترجمته. وإما أن يكون في غيره، المؤلف يقول بإصحاح وإهلاك. كيف يعني؟ يعني مثلا أن يدعو لإنسان فيشفى، أو يقرأ على إنسان فيشفى، أو يدعو على إنسان فيهلك. وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات. كيف يعني؟ يعني إما أن يؤثر في نفسه، وإما أن يؤثر في غيره. كيف يؤثر في نفسه؟ يعني يعينه الله سبحانه وتعالى على التمسك بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. كيف يؤثر في غيره؟ يعني أنه يأمر غيره بطاعة الله ورسوله فيطيعه، فيطيع في ذلك. الكرامات بأنواعها، يعني سواء كانت مكاشفات أو تأثيرات، متى تحصل؟ تحصل للعبد إذا صح يعني بشرطين: صحة دينه قولا وعملا، والأمر الثاني أن يكون هناك حاجة لذلك، حاجة لذلك. والأدلة على ذلك قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويقول: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. بعض أهل العلم يستدل على الكرامات بحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ولكن في إسناد هذا الحديث عطية العوفي، وهو ضعيف مدلس. طيب، ما علاقة الفراسة بالكرامة؟ يعني نسمع عن الفراسة، ما علاقتها بالكرامة؟ قال: الفراسة الإيمانية نوع من الكرامات، وهي من باب المكاشفات. أما باقي أنواع الفراسة فلا علاقة لها بالكرامات. كيف يعني؟ قال العلماء: يقولون الفراسة ثلاثة أنواع: في فراسة إيمانية، وفي فراسة رياضية، وفي فراسة خلقية. الفراسة التي لها علاقة بالكرامات هي الإيمانية، أما الفراسة الرياضية والفراسة الخلقية فلا علاقة لها بالكرامات. كيف يعني؟ قال: يعني الآن الفراسة الإيمانية سببها نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، يفرق به بين الحق والباطل. يقول الله عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني المتفرسين، كما قال مجاهد. هذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، يعني من كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. هناك فراسة تسمى بالفراسة الرياضية، هذه تحصل بالجوع، بالسهر، يعني بالبعد عن الناس. هذه الفراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، يعني لا تدل على إيمان ولا على ولاية. وكشفها يقولون العلماء أنها من جنس فراسة الأطباء ونحوهم، يعني لا دلالة فيها على الولاية. هناك نوع ثالث وهو الفراسة الخلقية، وهذه يعنى بها الأطباء، يعني يستدلون بالخلق على الخلق، يعني مثلا يستدلون بصغر الرأس على صغر العقل، يستدلون بسعة الصدر على سعة الخلق، يستدلون مثلا بجمود العينين وكلالة النظر على ضعف حرارة القلب ونحو ذلك. هذه يذكرونها الأطباء الأقدمين يعني، لكن يبدو أنها ليست مضطردة. الموفق ابن قدامة كان صغير الرأس، ومع ذلك يقول الذهبي عنه: كان من بحور العلم وأذكياء العالم. فهي ليست مضطردة، يعني إنما قد تكون أحيانا صعبة. طيب، ننتقل الآن إلى عنصر من عناصر الدرس، وهو الأخطاء في خوارق العادات. من الأخطاء في خوارق العادات أن من الناس من يعتقد أن الخارق دليل على ولاية صاحبه وعلو درجته عند الله، ولهذا تجد نفوسهم متعلقة بالخوارق ويحبون أن يرزقوا شيئا منها، ولو علموا أن سبيل الصادقين هو طلب الاستقامة للكرامة لهان عليهم الخطر. يقول بعض أهل العلم: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. هذا حق. ليش؟ لأن الاستقامة هي أعظم كرامة، ولأن الخارق يعني خارق العادة ليس دليلا على علو مكانة صاحبه بإطلاق. يعني الخوارق أقسام، ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجة صاحبه بخرق العادة، كأن تحصل به فائدة مطلوبة في الدين. قسم تكون في حقه بمنزلة المباحات. وقسم يتعرضون بالخوارق لعذاب الله، مثل الذي أوتي الآيات فانسلخ منها، ومثل الذي يقتل غيره بالحال. يعني العلماء ذكروا مسألة القتل بالحال، يعني بعض الناس يقتل غيره بالحال، يعني الحال يعني يظهر للناس أن عنده خوارق وكرامات، وهي عبارة عن استخدام للشياطين يسلطهم على غيره فيقتلونه. هذا يسمونه القتل بالحال. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطل بما هو معروف يعني في الكتب الفقه. طيب، ننقل الآن كلام للشارح في تخطئة هؤلاء الذين يظنون أن الخارق دليل على الولاية بإطلاق. إيش يقول الشارح؟ يقول: هؤلاء يعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضى. إلى أن يقول: وأما ما يبتلى به العبد من السراء بخرق العادة. يعني خرق العادة يعني من السراء أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه. يعني قد سعد بالخوارق قوم إذ أطاعوا الله، وشقي بها إذ عصوا. ولهذا يقول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، يعني بالكرامات وغيرها، ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي هانا. كلا، يعني ليس هذا الابتلاء، يعني السراء والضراء ابتلاء ليظهر الشكر ويظهر الصبر. ويقول أيضا الشارح، يعني احنا نختصر في كلامه شوية، كلامه طويل، يعني يقول: عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات فلا ينقص ذلك من مرتبته عند الله. إلى أن يقول: فمن جعلها، يعني الكرامات، هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين. ثم أخذ يبين الفرق بين حال من يتعلق بالكرامة وحال من يتدين خوف العذاب أو رجاء الجنة. الذي يتدين خوف العذاب أو رجاء الجنة هذا محمود، مشى على وفق ما دلت عليه نصوص القرآن، وأما الذي يجعل الكرامة هي المقصودة فهذا يعني ليس بمحمود. ثم يعيب على بعض الطرقية الذين ينكرون على من عبد الله عز وجل رغبا ورهبا، ثم بعد ذلك يكون همهم التعلق بهذه الكرامات، فيقول إيش؟ يقول: والعجب أن كثيرا مما يزعم أن همه قد ارتفع وارتقى عن أن يكون دينه خوفا من النار أو طلبا للجنة، يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا. أيضا من الأخطاء في الكرامات التي نبه عليها الشارح اعتقاد أن الخوارق دليل على عصمة أهلها، يعني يعتقدون أن من خرقت له العادة فهو الولي المحفوظ، ولذلك يقدمون الكشف على الشرع، ويقولون أن الولي يسلم له حاله. هذا الكلام ليس بالصحيح، الشرع لا يقدم عليه شيء، لا الكشف ولا العقل، والفقراء أو الأولياء، يعني هم يسمون الفقراء أو يسمون الأولياء أو الزهاد، يسمونهم الفقراء، الأولياء أو الزهاد أو الفقراء لا يسلم لهم حالهم بإطلاق، يعني تعرض أحوالهم على الشريعة، ما وافق الشريعة فهو مقبول، وما خالف الشريعة فهو إيش؟ فهو مردود. ولذلك يقول الشارح، يعني نختصر من كلامه قليلا، يقول: من لم يكن مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، ملتزما لطاعته فيما أمر، لم يكن مؤمنا، فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الجيب. يعني لو حصلت له هذه الأمور كلها فإنه لا يعتبر وليا إذا لم يكن مستمسكا بالشريعة ظاهرا وباطنا. كيف يعني الإنفاق عن الغيب، الإنفاق من الغيب؟ كيف يعني إخراج الذهب من الجيب؟ معروف يعني أن يمد يده إلى جيبه ويخرج الذهب، يعني لا يكون في جيبه شيء ثم يخرج الذهب ويعطيه من سأل، فيعتبرون هذا كرامة. لكن الإنفاق من الغيب كيف؟ في تاريخ الإسلام للذهبي ذكر عن رجل، يعني ذكر قصة توضح لنا مش معنى هذا الكلام، ذكر عن رجل خدم بعض المشايخ يعني من الطرقية، وأن الشيخ كان ينفق من الغيب. كيف يعني ينفق من الغيب؟ يقول: وأنني أبدا ما طلبت من الشيخ درهما أقل أو أكثر إلا قال خذ، ويشير إلى كوة يعني نافذة، فأجد ما طلبت لا يزيد ولا ينقص. هذا الإنفاق من الغيب، يعني خذ من الشباك هذا، خذ من الكوة هذه وهي لا شيء فيها، لكن يمد يده يجد الذهب، هذا يسمون الإنفاق من الغيب. إيش يقول الذهبي؟ يقول تعليق على هذه القصة: كان ينبغي له أن يتورع عن أخذ ما في الكوة لجواز أن يكون هذا من الجان، وما ذاك ببعيد، يعني الجان تسرق أموال الناس وتأتي بها إلى هؤلاء المشايخ. طيب، أيضا من الأخطاء في الكرامات خطأ المعتزلة، يعني المعتزلة ومن وافقهم، يعني لكن المشهور أنه عن المعتزلة أنكروا الكرامات مطلقا، رفضوا شيء اسمه الكرامات. ليش؟ قالوا: لأنها لو ظهرت من الأولياء لالتبس النبي بغيره، يعني يصير ما نفرق بين النبي وغيره. هذا القول لا شك أنه باطل، ولذلك يقول الشارح: هو بمنزلة إنكار المحسوسات، يعني الكرامات شاهدوها الناس وحجتهم أوهى من خيط العنكبوت. ليش؟ قال: لأن الالتباس بين النبي والولي إنما يرد لو كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، وهذا لا يحصل، لأنه لو ادعى النبوة لم يكن وليا وإنما يكون متنبئا كذابا. أيضا العلماء غير الشارح ذكروا أن كرامات الأولياء لا تكون من جنس آيات الأنبياء الكبرى ولا تبلغ قدر آياتهم الصغرى، هذه أيضا من الفروق، يعني مثلا انشقاق القمر، انقلاب العصا حية، هذه من الآيات الكبرى، هذا ما يحصل للأولياء مثله أبدا. طيب الآيات الصغرى مثلا تكثير الطعام من الآيات الصغرى، يعني هذا صح قد يوجد للأولياء، لكن لا يوجد كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أطعم الجيش الكبير من شيء يسير. يعني إذن الكرامات لا تكون من جنس الإيش؟ الآيات الكبرى، وحتى الآيات الصغرى لا تبلغ قدرها. بهذا الأصل نبطل دعوى المعتزلة في إنكار الكرامات، وبهذا الأصل أيضا نبطل دعوى من توسع في الكرامات حتى ادعى ما لم يعط الأنبياء. يعني بعضهم يعني ممن يقول أنه ولي يزعم بأن الكعبة تطوف برجال منهم، هذا مكان للأنبياء. ولذلك يقول الشارح، يقول كلام جميل، يقول هل خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر عنها وهو يود منها نظرة؟ يعني إذن هذا الكلام اللي هو أنه الكرامات الأولياء لا تكون من جنس الآيات الكبرى ولا تبلغ قدر الآيات الصغرى، نرد به على المعتزلة في دعوة الالتباس، ونرد به على بعض الطرقية في دعوة التوسع في الكرامات، حتى الدعوة أشياء ما حصلت للأنبياء. طيب، من المخالفات في الكرامات أيضا إدخال بعض المجانين في عداد الأولياء، إدخال بعض المجانين في عداد الأولياء. ما هي حجتهم في ذلك؟ قالوا حجتهم أن هؤلاء المجانين تحصل لهم المكاشفات وتحصل لهم تصرفات خارقة، وهذا يدل على أنهم من أولياء الله. ويحصل أحيانا، يقولون أنه يحصل أحيانا أن بعض هؤلاء المجانين يتكلم بلغة غير لغته، فهذا يدل على أنه من أولياء الله. والغريب أن هذا الوهم انطلع على ابن خلدون، مع أنه رجل يعني معروف بعقله ودقة تفكيره، لكن هذا موجود وذكر ودافع عن هذا، ودافع ابن خلدون عن هذا في مقدمته المشهورة. يعني كذلك استدلون بحديث اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها البله، فلذلك يعني يرون أن بعض المجانين يمكن أن يكون من إيش؟ من أولياء الله عز وجل. وهذا الكلام ليس بالصحيح أبدا. ليش؟ قال لأن هذا الضرب من الناس لا يصح منهم موجب الولاية. موجب الولاية ما هو؟ الإيمان والتقوى. هذا لا يصح منهم. وأما حديث اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البله، فهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المكاشفات التي تحصل والتكلم بلغات تخالف اللسان المعروف، فهذا شيطان يتكلم على لسانه، شيطان يتكلم على لسانه. الجنون ليس دليل على الكرامة أبدا. يعني ولذلك يقول الشارح، يقول زوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولعا أو متولها لا يوجب مزيد حال، بل حال صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما كان عليه من خير أو شر، ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير كما أنه يمنعه العقوبة على الشر. إذن هذا الكلام كلام ليس بالصحيح. ولذلك يعني لقناعة بعضهم بهذا المبدأ أن أن أن من الجنون من يكون من أو أن من المجانين من يكون أو من أولياء الله، كان بعضهم يستدعي زوال العقل، يعني يظن أن الجنون سبب لحصول الولاية. كيف يستدعي زوال، يعني قصدي يستدعي زوال العقل، عفوا، كان بعضهم يستدعي زوال العقل ويظن بأن زوال العقل سبب لحصول الولاية. كيف يعني؟ يعني يسمع الأنغام والطبول حتى يغيب عقله. وبعضهم ربما في هذه الحال يتكلم ويهذي ويتكلم بلغة غير معروفة، فيظنون أن هذا من الولاية، وهذا حقيقة من الأخطاء. يعني الصحابة رضي الله عنهم لم تكن عقولهم تزول وهم يسمعون أفضل الكلام، وهو سماع القرآن، وإنما كانوا كما وصفهم الله عز وجل إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ووصفهم كما قال الله عز وجل تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. أما أن يكون زوال العقل سبب للولاية فهذا ليس بصحيح، ولذلك يعني يعتبر من العجائب ما يقولونه يوم يقولون إنه يعني يقولون مجانين، إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. يعني كيف يقدس الجنون ويجعل العقل ساجدا على باب المجنون؟ يعني الحقيقة هذه انتكاسة في الفكر. طيب، أيضا من المخالفات التي التي يعني في الكرامات، أنهم سلكوا بعض الطرق المبتدعة التي يتوهمون أنها توصل للولاية. إذن من المخالفات سلوك الطرق المبتدعة التي يتوهمون أنها توصل للولاية. من ذلك تعمد إظهار المخالفات الشرعية فرارا من الرياء. يعني بعض الطوائف، وتسمى بالطائفة الملامية أتباع عبد الله بن منازل، يتعمدون إظهار المخالفات الشرعية فرارا من الرياء. يعني مدار طريقتهم يعني تدور على تخريب الظاهر وعمارة الباطن. يعني يظهرون ما يلام عليه شرعا ليكتموا أحوالهم بذلك. يعني يحتملون ملام الناس على الأعمال التي يظهرونها حتى يخلص لهم ما يبطنون من الأحوال. كلام الشارح يدل على أن هذه الطريقة مذمومة بإطلاق. يعني الشارح علق على هذه الفرقة الصوفية بسطرين، واضح منها أنه يرى أنها مذمومة بإطلاق. لكن أنا رأيت ابن القيم في مدارج السالكين يفصل في هذا الموضوع. يعني يقول إن حالهم هذا يحمد في حال ويذم في حال. كيف يعني؟ يعني مثلا الإنسان إذا أظهر الغنى وكتم الفقر، أو أظهر الصحة وكتم المرض، أو أظهر النعمة وكتم البلية، يقول هذا محمود، وهذا يقول من كنوز السر. أما إذا أظهر ما لا يجوز إظهاره ليسيء به الناس الظن حتى ولا يعظمونه، يعني مثل ما يذكر ابن القيم عن بعضهم أنه دخل الحمام، يعني المغتسل، دخل الحمام ثم خرج وسرق ثياب رجل ومشى رويدا حتى أدركوه فأخذوها ومن هو سبه. يقول ابن القيم هذا حرام لا يحل تعاطيه، ويقبح أيضا من المتبوع المقتدى به ذلك. طيب، أيضا من المخالفات في طريق الكرامات التعبد بالرياضات والخلوات. يعني ينقطعون عن الناس في خلوة، هذه الخلوة يتركون فيها صلاة الجماعة ويتركون فيها صلاة الجمعة. ويرددون أذكار معينة ويظنون أنهم يحسنون صنعا، وهذا مخالفة للشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. الحقيقة هذا من تلاعب الشيطان. أيضا من الأخطاء تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني، ولذلك تجدهم يعني يصرون على أن الخضر ولي حتى يتم لهم الاستدلال يعني الاستغناء عن الشرع بالولاية بالإلهام. يعني يتعلقون بقصة موسى مع الخضر، يعني يرون أن موسى نبي وهو كذلك موسى عليه السلام نبي كريم، ويرون أن الخضر ولي، وهذا ليس بالصحيح. الخضر نبي، لكن هم يصرون على هذا أن الخضر ولي حتى تستقر لهم قاعدة الاستغناء بالإلهام عن الشرع. وهذا لا حجة لهم في هذه القصة. لماذا؟ لأن موسى لم يكن مبعوث للخضر، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فمبعوث إلى جميع الخلق، حتى عيسى عليه السلام إذا نزل إلى الأرض فإنما يحكم بشريعة محمد. إذن الذي يدعي أنه مع محمد مثل الخضر مع موسى فليس من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان كما قال الشارح. طيب، أيضا من المخالفات عدم الفرق بين الكرامات والأحوال الشيطانية. يعني الشارح وغيره من أهل العلم، شيخ الإسلام مثلا في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن أولياء الشيطان، يعني يقررون أنه ليس كل خارق للعادة يعتبر كرامة، ويذكرون أن الخوارق تحصل بطرق تخالف الشريعة. يعني الخوارق قد تحصل بموافقة الشرع وتكون فعلا كرامة حقيقية دليلة على الولاية، وقد تحصل بطرق مخالفة للشرع ولا تكون كرامة إيمانية، وإنما تكون من الأحوال الشيطانية. من هذه الطرق التلبيس والخداع، يعني مثل ما يفعل أهل النصب والكذب والمكر من المشايخ والطرقية، يعني يظهرون طاعة الجن لهم ويدعون أنهم من أصحاب الأحوال، ها؟ وربما اشتط بعضهم وادعى النبوة بمثل هذه الخزعبلات. أيضا من الطرق التي تحصل بها الأحوال الشيطانية السحر، وقبل أن نذكر يعني تحصل بالسحر، السحر في بين العلماء نزاع في حقيقته وأنواعه. يعني هل هو حقيقي ولا تخيلي، وهل يمكن أن يؤثر على المسحور، يعني هل يمكن أن يتمكن الساحر من قتل المسحور أو من إيصال الضرر إليه، يعني هذه يتنازعون فيها. الصحيح أن السحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيلي. السحر الحقيقي هذا يكون عن طريق الاستعانة بالجن، والسحر يلبسون على الناس، يعني يزعمون أن هؤلاء الذين يدعونهم ويخاطبونهم بالعزائم يزعمون أنهم ملائكة يعينونهم، ويدعون أن ملائكة تنزل عليهم، وهم يعني ضالون مضلون، لأن هؤلاء إنما هم إيش؟ شياطين، كما قال الله عز وجل: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. إذن في استمتاع بين الإنس والجن. الإنس يطيع الشيطان فيما يرضيه فيفعل الشرك الأعظم ويفعل الفواحش العظيمة، وإذا فعلوا ذلك فإن الجن تطيعهم في التأثيرات والإخبار بالمغيبات. هذا السحر الحقيقي. ولهذا كان الصحيح أن عقوبة الساحر الحقيقي هو القتل، وهذا هو المأثور عن الصحابة، لكن هل يستتاب أو لا، وهل يعني يقتل لسعيه بالفساد، يعني للإفساد في الأرض أو لكفره، هذا فيه يعني نزاع. وبعض العلماء يعني يذكر عنهم أنه يقول: إن قتل بالسحر قتل، وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. هذا ممكن أن يكون لصاحب السحر المجازي يعني التخيلي، وأما صاحب السحر الحقيقي الذي يعني يكون عن طريق الاستعانة بالجن والشياطين والسجود لهم وإهانة المصحف ونحو ذلك، فهذا يعني حقيقة يعني كفره بين. ولذلك لما ذكر الشارح الخلاف في هذه المسألة قال: إن العلماء اتفقوا مع أنهم مختلفين إلا أنهم متفقين على قضايا معينة. قالوا: إذا كان هذا الساحر يعني ما يفعله فيه شيء من الشرك مثل دعوة الكواكب السبعة أو خطابها أو التقرب لها، أو كانت رقاه وتعازيمه فيها شرك بالله، أو كان يتكلم بكلام لا يعرف معناه، فهذا لا شك أنهم متفقون على منعه، ويبدو أنه ليس بينهم خلاف في كفر صاحبه. طيب، أيضا هذه الخوارق تحصل عن طريق مخاطبة رجال الغيب، يعني الأحوال الشيطانية تحصل عن طريق مخاطبة رجال الغيب. رجال الغيب يذكر الشارح أن الناس فيهم ثلاثة أحزاب، وكل هذه الأحزاب الثلاثة كلها لم تصب، يعني في حزب كذب برجال الغيب، وفي حزب يعني قالوا لا إنهم موجودين، لكن اعتقدوا مع ذلك أن هناك طريق في الباطن غير طريق الأنبياء، وحزب قالوا لا هم موجودين والرسول يمد هؤلاء وهؤلاء، وهذه كلها أقوال غير صحيحة. والصحيح أن رجال الغيب موجودين، وهم من الجن، ليسوا من الملائكة، والجن يسمون في القرآن رجال لكن بالتقييد، كما قال الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذن هؤلاء ليسوا ملائكة، وإنما هؤلاء من الجن، وليسوا أيضا من الإنس، لأن الإنس يؤنسون يعني يرون ويشهدون. إذن من ظن أن رجال الغيب من الإنس أو ظنهم من الملائكة فهذا من خطئه وجهله، وهؤلاء إنما يعني يعتمدون على رجال الغيب وهم في الحقيقة شياطين. طيب، هذه الخوارق تحصل أيضا بالكهانة والتنجيم، يعني بالعلوم الجاهلية، بعلوم الجاهلية، يعني الإخبار بالمغيبات قد يكون عن طريق الكهانة، عن طريق التنجيم. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. إذن الكاهن قد يخبر بشيء من المغيبات عن طريق استراق السمع، ولكن معها كذب كثير، والكهانة محرمة لا شك في ذلك. الأدلة على تحريمها نذكر بعضها، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، حديث أيضا من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب، إذا كانت هذه حال السائل فكيف حال المسؤول؟ أيضا من الأدلة على تحريم الكهانة حديث ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث. حلوان الكاهن يعني ما يعطى الكاهن من المال في مقابلة إخباره بشيء من المغيبات، هذا خبيث. ولذلك تذكر عائشة رضي الله عنها أنه كان لأبيها رضي الله عنه غلام يأكل من خراجه، يعني كان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراج هذا الغلام، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري مما هذا؟ قال وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، لأن حلوان الكاهن إيش؟ خبيث. إذن هذه الأدلة لا تدل فقط على تحريم الكهانة، وإنما تدل أيضا على تحريم التنجيم أيضا، الذي هو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، وتدل أيضا على تحريم كسب المنجم، وعلى تحريم الضرب بالحصى والخط في الرمل، لأن هؤلاء كلهم من أصحاب العلوم الجاهلية، وهم إما داخلون في اسم العراف والكاهن أو هم في معنى. ولهذا حكى أهل العلم الإجماع على تحريم كسبهم مثل البغوي والقاضي عياض، فيجب منع هؤلاء الدجالين، أو يجب البعد عن هؤلاء الدجالين ومنعهم، يعني يجب علينا أن نمنعهم وأيضا أن نبتعد عنهم، ولا نسمح لهم أنهم يتعرضوا للناس في الطرقات ويدخلوا عليهم في منازلهم حتى لا يفسدوا على الناس دينهم وعقائدهم. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.